أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي كنتم إيا سدادون وحونا كميديا يا عشر الذي نوص هذي ونسأل فنا تفسير كقرآن كريم ك لحية من آيات أدلون ككوما آيات بقول يتبني كوبادوك باللابن آيات كنميدا من سورة الأنعام آيات بقول يلباتن يلحادن وكوئبهاي من سورة نفسها إسلا سورة الأنعام كميدا وحاك باللابن آيات عشر كآيات أول رئيسة نسكي سجيرا باك باللابن آيات سورة الأنعام وسورة مكية وعايش هذا وهذا شاقبايا التوحيد توحيد كإبارنيه إيسا وعاينو كهد ليني تعلمت إيه إذا بدريا ماذا حاضي أي مشركين تسمين أيه ومالك توحيد كي الدين تي لوبان ديجي فروض أي سرادة وقلبتنيه أي كانت قل كان مالك لو جوابي قل إنما الآيات عند الله إن مركا أصحابت جعلاتي إن فرح قيتك اللوضة بحيو ووحاني دلبنا يان لو سميو سيدة قال كي تغنانا أو كل ماذو لدكو لنا أو مسلمين كن نغضو إلانا سبحانه عز وجل إن كوان إيمان لوغو تلاجلين إيمان نوسن كسول كزورو بين أي أي بشر سبحانه مركا وحا سعوتا يارنتي قال تعالى إلا وحير ولو قر أننا أنك إباء نزلنا أنت دجنه إليهم إلى المشركين قال ذا المكدقا حدان الملائكة أسود دجنه عرباتك وذيبا يكترتي في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة إنا وحرمينون هلاقنا هذه اللدونة قرقا لك الملائكة ما لغسو دجيه كيف يسكرسي وين هذين ملائكتي أو نرى ربنا ربك أنما نندحن لكو أرغم مركز أردو جوابو يري لقد استكبروا في أنفسهم نفتو ذي بيس وين أيين وعتوان كبرين عتوان كبير كبير وين بل تاني مطلبات وليكو جيرتي مركز أردو يري حدان ملائكي أسود دجنه ووكلمهم الموتى طلب كيف إيادنا كو جيرتي فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين وما الله صبحين بعد الذين أبيالي أولي المدفة لنتي أيات جرى يجي هالك يا رو كل هذه أبيالك وضم ميتي أي مادان إلى هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله ملائكة سمد هذه اللقاء كانوا وأيت إلى هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله وحشرنا حتى أنه كل منه عليهم كركوضة كل شيء وعلى أركو إبقونك سكمدة حي إيا ميه هدي لسوه كانوا قبولا عند هرطود هدي الله كانوا إلى وحو يري ما كانوا ما يهادين ليؤمنوا كوا حق رمين لا إلا أن يشاء الله إبا إيمان كوضا إنو دونا ماهان وشروا الله يحيرا يانو دان كما حرنا إيمان إنو سانكو حرنين إيمان الرماء وحاو دليل إنت النبي الرميسي مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي شروط ما ينحرين واني رميان اما كوي شروط حري قلبي حري دي النبي عيسى شرديسي قلبي عشي النبي صالح شرديسي وحري رميان نمره اذا قل شردي حيرتا ورمي ساهر الله مهري انت ايمان لوغو تلقلينا شردي ومحيرتو اي مالك دعوة يا دينتا يا صاحب دعوة رسولك اما النبي اجمد بيتوسو رميان ولكن أكثرهم مشركين تأنتوا لبدا يجهلوا كنت أسواك جاهلوا قرن مايا إن إيمانك بيد الله إياي وآياتك هي معجزاتك وصن إيمانك قالانين كما لسا إيمان وكذلك صداس أي قال الله ما كدقا كوه إياي أبي جهل هي أبي لهب هي عطبة هي شيبة هي أبي لباتها أيكوها يان عاص بن وائل كذلك لباتها قال لها أيكوها يان أيان جعلنا يلا إبيري لكل نبي نبي الأرك كل ذي وحانو يلا عدو الملكة ورجال وهذا سنة الله في خلقه من إله النبي ديره ذاتكنا وكدورته وفي عنيه كل كان مذن كارقبان وكسل لذو قورته وقليه ذكر اللصو كل كان ولي بيجيرين جيرتي نبي الله آدم بأي بابوري إبليس وعردالا لك وسدي هابيل وفي عن بأي لها بوري هابيل بأي لك وسدي نبي الله النور أي الله أبو رب ديره الرسول كان لدي أردال بأي لك وسدي نبي الله إبراهيم نمرود بأي لك وسدي نبي الله موسى فرعون بأي لك وسدي نبي الله محمد أبو جهل بأي لك وسدي إنه سنة الله في خلقه إلا من في عن بو الدراء نبي بو كالدقى الرسول بو كالدقى حقه كدجية بو أرضية ويسكدوا قل كاسولا مبلغ نقو أنك الدين تيدي ددك قارسي كانوا دبور دايو أبار كاسنا وحق عقدا قل كارنتكو كوما هدو الغادو تاسنا حقا أياكو صباحايا وكذلك سياس أن جعلنا أولي لكل نبي نبي الله وحان أولي أدو ونرجان إذن قل كالنبي ياسو أي أمان وايين سيدي قف عالي ومسلمين تكمله النبي هاي ودائعه كأمان هلاي كتلقى حداد استرادة حق سيد نباتة كتلقى حدادا نباتة كتلقى لنا هذا حق الشيء نسكتشوك وصدق الله في قوله وتواصوا بالحق معاك دنبايا وتواصوا بصبر معاك ليسوا إلي أتواصي بالحق مدى بلاناي ملكا الحق سيكتو أدوغا يهبرت أمان كيلي إسلام تادي المهج أمان كيلي ميس أهلك يجيران كأمان كيلي ميس إذن هذا صبر كحيرتي حقا شك حد هذا صبر كتلقلين إسلام وتواصوا بالعق وتواصوا بصبر وكذلك سيداس أيان جعلنا يالي لكل نبي عمومي نبي كله وحانو يالي أدوا مثل نبي قدبه أدوا قاسنا لبقى يبوضوا النقونا يا شياطين الإنس والجن شيطان وحال لي هذا كل متمرد أردال مضحدي وتمردي فالك جنين وان نقنايا انسين وان نقنايا فالك وحان خير له متلقلين وإذبدرا وأفدر وأردالا ومدالا وحشكو مفلا أنحشوني أي النبي قرب أردالي فالكو النبي روم شاكو إن بو شاكاي فالكو حق شاكو باطل بو شاكاي فالكو صحيح شاكو فاسد بو شاكاي كل الشياطين الإنس والجن جني وقايد ذاتك مخلوقة كاملة يا إنس أو دادا شياطين تودي أي النبي الأركاب ألقوا هاي محيق بتان كل الشياطين يوحي وحوش هذا بعضهم كلمة الوحي وحال لقى قرانا يا فوس أمهد لكرو وفق أهل باطل كرو انت أن انتو لحفة ريستو وركما لحجابين كرو وحال أمشيه كرو وحفق على اللقاء يا مهيو كل كجيت كينو فودك وقبته عقل قابته وروسه وما لك إنه يرادو وحكوا قرن إيسا عبارة إلى يوحي وحي معين كذو تعريف الناي الإعلام السريع الخفي وعلى يسوع شعره لنا قريو دقدقنا يسوع تبتو وعسي وعسى على شيء ولك لخاقي وأما أفن حق وذن بعض الوطا أنت عند حياتك ما عليك رح هذا كيسنكم الله كل كيوحي وحوش إلى بعضهم قاركود إلى بعض قارك كلا زخرف القول بنت هذا اللي قرحيي وهدان بنت اللي قرحينين تتك قليمي كل كادين اللي قرحيي أو بصلية اللي قدري أو عصبية قيدة اللي قدري أيسو شاقايين وليك يدد نوع معي غرورا لقوي قفكان هان تخلولة اللي أفسنا حقيقة اللي قرينا بينا قفكي عقل قابا اللي قرينا داد كودنا وائمان دونا قفك عقلي قابة والعلمي عقلي كفرا وكفرا لهين ما يبه اللغة اللفتنا وحلوصا صابا حواية دي خيال بحلوصا مينا قرورا كذين ايدتك كذين ايان اي هوس وحسوه شاقان مركا واحد سيدا سي فساد كيبا ايا مشيئة الله بحسكين الى خالك ماها منفر لكن و ارادي امرك ارادة ان انك لقرنو قلقا سارب يري سبحانه ولو شاء ربك خبقا هديو دونو إن ينوحى سمين ما فعلوه ما ينسميين إن ينوحى سمين إلى أهبى إرادي لكن من أمرين حالنا كما إلى أمده وحفري يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم في سورة البقرة انكسوا مرني أمرك إبواك الناس وضد إليك مؤمن لقمكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أمرك واك لكن وحن أسمع بأمر لكن إرادي أي دعايا ولو شاء ربك ربك هديه دونه ما فعلوه قص كان يلب كان شياطين الإنس والجن ما ينصميين خصوصا يا صالحين يا دعاء عقدت كم سيجيسنا ما من جحابيين صورتي وأمكي فقالنا لما واجبين إذا نولي الديار ما فذرهم صوبنا كتقوا على أرداشا إيا وما يفترون بنت أمنايا ألا يكون بين أمنايا وحسن دين بيك سيجايا وحسن حللين إيب بي حللايا وحسن حرمنا وحرمايا وحسن هاينا أو آنين أيان فذرهم دانوا قبع إياك إيا وما يفترون وحي وندان لبضر بدكو دي بغيتو قفك مركو إيمان كيسو كامل ياي أقول تيسو كامل تاي خيالي يبان لغو مكان حنكراي لكن عرورتي أهوينك يا عمد إيو عقلي كل يرياي سي سهلا بالله دوف سنكرا قال تعالى وليتصغى إن الأدغار عيسو إليه زخرف القول هذا الكيبان بين تاها وحا أدغار عيسا أفئدة الذين كم الله بيالكوضة أن لا يؤمنون بالآخرة الرميزمي أما وحي آخر الرميزا قربانتين إلى دافوليهي وليرضوه زخرف القول بانتين لقرحيهي وحاقرا لنقنايا وحن آخر الرميزمي وليقترفوا كل كوحي كسبنايا وبانتي لغسي كردسايا ما وحاي هم إيجا مقترفون كسبنايا النظرية الشرعية قدرين اللغو بالله بقول سنكور مال والبقوغة تحب حذي قلضي بالله ذا هدك النغو وذكر فالقول غرورا حتى على الدى سنانتا مدني ماذا كاجح على الله ذره وعبرشاه على الله ذره أبارتاه على الله ذره فرق موقال في زواس وغرفة القول غرورا أنت قوسك إسكجرة خسك إدي بسعودك زخرفة القول غرورا هل كان يكب الله من إيسا أرور في هوانك أقعنت لك بحي هو يوينك يا أبحى محل بالعام كنت الله المير محوك يا الله أهل حل والعقد وحي وحقر لها علم لها عقل لها ضمير لها إيمان لها وحبك الجري وحكسب الجري لك فرح تنيدي وبابا لما الحالس كله هل هو يقضانيس إذن وحل وحباد لك كسع ضعبا زخرف القول غرورا ورن هل كجر وما كستغل وخلده لكن لقرحي أي استعمالا وشياطين الإنس والجن حوصينا وركا سحوليا ولو قول أننا نجيبا أن نزلنا دجنو إليهم مشركين حدا الملائكة سيعط صدان الملائك بأسو دجنو أو وكلمهم ومشركين الله أدلو الموتى دكي قيريو ذي أو حشرنا أن كل منو عليهم كل كودا أنقصوا كل منو كل شيء وعلى أرك إليك ما كانوا ما ينهادين يؤمنون ليؤمنوا حقنا الرميان كما سورة قشين وان بلغوا تلقرين إلا أن يشاء الله إلى إنو دون ما هان ولكن أكثرهم بلنكو يجهلون فمتا عدواك الجاهل قرن مايا إن إيمانك بيد الله ياي فعن يبين إيمانك كسوكا ياي ومن يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إبه قفك هنوني وهنونا يا كوسا إبه هنون ولهنوني أمالك دنو حقيقة أنا كمقا ولكن أكثرهم بضنكوت يجهلون وكجاهلين ما يقانين فمتا وكذلك صداف أي قال رسمك كود باين فهو حجري جري حتى أن جرى ابن أجري دونا وحلو الدين شاقبا حق شاقبا إلا دباكع وكذلك صداسا جعلنا أوي اللي لكل نبي نبي الله لك كله عدوا مثل على أهنا الشياطين الإنس تدك قوة أرداشا والجن وشياطين الجن جن ذكيس أرداشا أي النبي إلا على ما حيس مريان يوحي وحي هوسي سقو شيغان بعضهم غاركوت باو عشيغا ايا وجنيغا يا شيطانكا ايا وعشيغا ايا الى بعض انسي بيبان لو شيغا ايا وحا لو شيغا ايا زخرف القول هذا الكيس اللي قرحيي لحردي ولا جدل وامحي غرورا كذن إيا اللقين قفكا وسن عقل كيسا كوف اللي علم كيسا كوف اللي إيمان كيسا أوسا دم يسترني أيها أنتك لغات اللابسان أيها غرورا لقين ولو شاء ربك خبقا هدي أدوانه ما فعلوه ما ينسميين هوسا فذرهم خصوصا لو كتك إياك إيا وما وحيي يفترون أنتان ولتسغى إني دقرار عيسو إليه زغرف القول كي أفئدة الذين كوي قلبي يالكوضة يهو دقرار عينيسا أن لا يؤمنون الرميزني بالآخرة ما لنت خيامي خطرت الدنبايسا وليرضوه إني زغرف القول كي كرال للنغضان وليختلفوا فبطتنا عيسى قيستان هل كاسي كدوا لأيان هل كاسي جريمو يدن بإلي الكدب لوقا لأيان وليقترفوا إني كسبدان ما وعاي هم إياك مقترفون كسبنا يوم أفغير الله محاولة جيرتي واتين النري قومك دقال باك سعودي دقالك كسعودين وعوها إلا الدوفصادو رسولك عليه الصلاة والسلام إيا وحي أصحابها إماك كرمي إنت إلا الدوفصادو دبلو إليو قال لماذي شركي إيا أصنامتي باطلك ضلالك إيا عقد الرضي هو يقولك المدوغدي إني بيوغو حليو اللغو قنحيو أي محاولة جرتي أنا أنت أنا أتمد قال تعالى إلى وحي أفغير الله ألما هان وحك الميان أبتغي ضلبا حكما قرصورة ووحي به جرين أهل كتابك يهوديو أنفوك لبحنو بل إنت أديق محمد قمانتاي إيا إنا أنك أضياشا قمانتاي ومدى إنو استثنو أهل بينناي دعاية دي الدقال كان اسكدافنو حداد وقشين إنا إنو كلبعنو الله نقوله حاكما نباحين موقل يعني وياك الله حاكم لك دقنا يا يهودي النصار إن يبا الدين توديب بدل نبي ياشو دين بيني حقين كوك عن سيرة إياك هذا أرجال أكاس الرسول كورن جري لم أستحين بكافر على مشرك كلكو قراش ومشركين الله دري رايو يهود وكافرين يعني الدين الله دقن لمن كان ما هو يرتي دقال كهنا لقل الكفر ملة واحد إياه منافق إياه مشرك إياه يهودي إياه النصران إياه وثني إياه بودة إستهوك ربحن لكن كده قد قالوا الكفر ملة واحد شيطان بقوا وإيالا قال لما كل مسا مؤمنين تنوامد كليتا قل كاقر صورة أن حكم كيسا أقلعي وأن إباحي مجيو قل كمر كان مسلم تاي إن بحكم كالأوهجته حلال كوموها الناس هذه الآية آية داناكم حدي زي أفغير الله إلا ما أنا وعقلي ملكي غير ما أقلعي كل شيء ذا قلعي أفغير الله إبا ما أنا وعقلي ميان أبتغي جرينا يا حكما قرصورة أنو قردقنا يا أنكو عدلا يا أنحكم كسوغا يا وهو إساغو إب الذي أحدو يهي أنزل دجيي إليكم إذن كدمانتين دتكي نهورة إيا دتكي ندم بالكتاب تورادي يا إنجيل يا الزبور يا القرآن صحف إبراهيم وموسى سواليه دجيي ماها مفصلا إساغو كتابك الله كلا ديك ديكي ومع ذلك هادنا أهل كتاب توضقوا من ولا سيما كوا ذا سوء إسلامي وأقيهم النبي محمد يا كتابك القرآن إلا بدأ بحقيهم ولذا قال عز من قائل والذين دتك أن أتيناهم روسيني الكتاب تورادي يا إنجيل يعلمون وأوجيهم أنه قرآنك منزل من لدجي إنو يهي من ربك أذيك ربك حقي لك دجي وحانا قرآنك لو دجي بالحق بسبب الحق فو سببتك وحاو شاكو أما حكم هالنغضو أما خبر آخره كشاكي أما الدنيا بيهره كشاكي وحاو بوح صادي ذا أوسوكا لا يتغير ولا يتبدل حق مركا لو دجيي وحاكم إذا ليذكر إبا إلا حسو ويشكر إبا اللغم هذيو ويعمل رغو نغم بما شرع وحو إبا جديي حقا سقرآن كاللو دجيي قل دي أهل كتابك أبيين مشركين تنبوك هذا فلا تكونن صوبنا هكمد نقن من الممتري قرآن كقوة شكية هكمد نقن وحاشاه صلى الله عليه وسلم نبيك كثب إنو شكي قرآنك وارك وحلو في ذا يوائنك قولك قال ذا والمانتا مسلمين بقان وهي كبقان مجران لكن لما مشكلة حليل لأيهين مسلمين تنصرفت وذيك الدنبايزة القرآن والكعبة المشرفة لبضان أدبكوا أما القرآن وحبيبه يهي كتاب كاسان ويني هذا الرجاب كلاليه كيسيه بقول يتواني أفر سورة كوما صدا جزء ليحكم لرب وقل صدا يليح آية دولة يا إنت لا إله إلا الله تراه رميزان قول بوعدن كناي ما يقان المؤمنين شنت قاردود بيكون لليهين عربي عجم بيليهين مدب لارك إليهين ملك سيد قنيهين وحال لكن مدائية من الكتاب كالجامعة والصدر لنكبه ومشكلة يحليل أيين طلبات وكعبلة انت مسلمين مالي جوغان هل كان يوجيك سواء الدين أيين قبلك رمال حقا وحي كجري وجيك يا ديان حقا نوال لغا سواء الدين حقا نوال لغا الدين حقا نوال لغا الدين في كل سنة مربع الله يسقطك شركا وين دليل كما دعو شركا اللقيمة دليل كما دعو ودتك يمادة فرديزة يوصلوك الله إيمانا يو يا هذي اللي ما تصدق عدم ذي بالله موجيو قال الله بدانه تبرو لابا لكن ينتي النقود ذي أن النعسية أن أوليسية أفرية طلوك يا بقولك منك لفظا ومعنى أيقان النبي جير عليه الصلاة والسلام من حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه نبي النمذي محمد زنياي غير أن لا يوحى إليه إن اللقيمين بين نقطي وفكرة قالك تمي لكن شهادة ابتداء ووطاء دين يضوع ورطميه يقانا قرادئي مشاري قولي بيس النبضي عانو قالوا وحكا صبرتي وحو يقانا علم يضغطي يضميرها يضورد يضاقة ديكتورو مقع يمال يمنسب يقولي يعني سقو دري متكن حراشي حرامتي يقان احق يبادلك يقان اخري الدنيا يقان اللي الرسول يقان وحي ملأ بأنا ما هتانا ما وفكرة دوين قال كاتب المسلمين تنكوب شيء ولين أن لقراني إن عروتي المسلمين تدى شيء إنت اللو آميني وهي إسلام لماذا وأذيك إلا إلا فاقو آميني ويدو آترا ميشان تعليمة تالي ويلك يروح أرد السنة وحيشو برتد كل كأوي ما دي سقو مخلاشة كعيدي أندر دير قال قفور حنا حدون أذيك أوكو دردرو سقو قال وتأوي من أما إنت قال هذا الدوفسطو لبعضي يمرك دعانك لقدم ايو تريشين لقرده واصبر بكل حبختيو اما اكوني مادو اسألو الكي ينديه بكييني اذيك السبب تدمي لهيدو لكو جولو معاك الله بلا اذا لبدان الامار لأيه كلك فلا تكونن من الممترين وارك انك ان للاهد لايه وانا كل عني ان دين تاني كتابك اني امينه وينو قال في خد ان اللقو قنعو في اسلامك يوحن قويدو وطمت وحال ما استرنتي كلمة ربك خبك أريجي صدقا في الأخبار وحال وحي كلمة أبائي شاكتي أور بحينا أدونك شاكتي آخرك شاكتي ثم وعدلا قرصور في الأحكام كتابك إلى جور كميال باطل كميال وحال وحي قرى كتابك أبان نقي عدلا إذو كل أحدي إذو كل أحدي مذنى ملع لا مبدلة وحدولنا يمجر لكلماته بوين كلمة ليس أحد دورنا يا مجرو لا بزيادة قرآن كوحلق مدري كرو ولا النقصان وحلق مدري كرو ولا التقديم هري الله مدري كرو ولا التأخير قال الله مدري كرو وصدق الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون والدليل شاهد إذ كم نغضى الدليل منذ 14 قرنا وعشرة سنة انتاس قرآن كجولة أربع انتاس الله قالوا لي كرواي كما انزل بعد ما دام عن كيسة هي اولي كيسة هي دادان كيسة حالا انو سوى دقات مودا وحيباكو ابو ريم هداد شلي اغرضي هداد عاو اغرضي هداد عاو دقيستي هداد بريد دقيستو مروا البواع سبيح اذا لا مبدل لكلماتي ابو وركي سوح بدل كلام مجلو وهو ابي الصميع الله وحلو واحد لدمانتي ومغلد بدوي العليم الله وحلا شيء جدي وقال بنو كل كذا سو بناه الله هذا لي أو وحجرة واحد دليل لقالك تباطلنا تريد أشكر على وام معي أغلبية أنا مجروتي وحلا يرا هدي اللي يرا ذو إله واحد ما سوى الله أطح الله قاعدين قنيش ورمي إله بقى واحد لوقع دوبها هي محال يالا يا ماشي اللوبة هلا مر باطل انتو كسور جالا فكرة بس حق وحق ابن ينكل لحاني باطل وباطل جوني دورنا تاجر اذا اغلبية دواء على الضلال دائما وابدا ولي بحق اغلبية مهلي وصدق الله في قوله وقليل من عبادي الشكور ولكن اكثرهم لا يعلمون وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ولكن اكثر الناس لا يعقلون لا يعلمون لا يفقهون لا يوقنون لا يشكرون اكثرية ولي واخذ انت يراقما لقوله تعالى فهو دليل وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وكرسولك والله هذا لي وإن تضع حد أدوارك قادته أكثر من قد إن تضبضا في الأرض ذلك قديسة قصبا يضلوك وكل من أيان عن سبيل الله إلى جدك سيكال من أيان إن يربى هيسا إن يتبعون ما يتبعون إن تبضا مرة أيان إلا وأن ما لو عناهين مليهين وحال يلي اجتنبوا كثيرا من الظن ربنا وحيل إياكم وظن فإن ظن أكثر بالحديث خيلا لي ملاها إذن ذاتك إنتي سببا ما يكون سعدان ما لا يكون سعدان وإنهم ما هم تتكبضا ما إلا يخرصون بإلهي المهانة وأكل إن ربك أذيك ربك هو الرب هذا أعلمه من ذاتك يضل اللمي عن سبيله وذاتي أبك اللمي وهو أب أي أعلمه أقوم بدا بالمهتدين تذكى وذل حقها هي ألا أقوي إذا ولغا ينلغو خلد تذكى با ماشا أباطي تذكى ماشا حنبو أباطا ماشا في عنو مباطو أفا غير الله إبا ما هنوع كلميا أبتغي طلبايا حكما قرصوري وهو إباه الذي أحديه أنزل الدجيي إليكم أدينك الكتاب بحي كتبه أوسو الدجيي مفصلا لسلو كتب الأركابة لك لا بيديه وحوالبا لغو عديي والذين ددكان أتيناهم سيني الكتاب قرآنك يعلمون وأغيهم أنه قرآنك منزل مثل الدجيئين يهي من ربك ربك حق لك الدجيئ بالحق إذا إلا حصول لهم هذه أي اللو الدجيئ فلا تكونن فكمذنقن من الممتري هو قرآنك شكية وطمد وحضم استرانتي كلمة ربك ربك كلمة وكتاب قسود الدجيئ صدقا شيئا يكون ما يستيرنتي في الأخبار وحي واربحينا وعدلا قرصور في الأحكام وحي قرنقضة لا مبدلة أحد بدل يا مجره لكلماته خبي أريدي وهو أب الصميع وحلو واحد لولن الله مغرد بدن العليم وعلى سمية قده وأقوم بدن وإن توضع حتى تليش أكثر من قد إن توضع بدن في الأرض ذلك قديسة كسوغا يضلوك وكل من أيان عن سبيل الله إلى دين تيسى حق هذا أي يكالوا من أيان عاجل أن يتبعون ما يتبعون ذلك بدل مرة أيان إلا ظن ما لما هان وأكل وإنهم ذلك بدل ما مال الرائع داسي إلا يخرصون بلوي وعانهين ما يأه إن ربك هذه ربك هو ربك أبا أعلم وأقوم بدل من ذلك يضل اللمي عن سبيله الذين تيسى كاللمي ألا يقان الله حساب تمايا وأبا المرين دونا سلوك له وهو أب أعلم وهو أقوم بلن يهي للمهتدين تدك هنونين ألا هو أقوم بلن إذا كان هو الله حساب تمايا فانو أبا المرين أيا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكان ذبائي في حين لقور آي هي عمتدي أحكام توزيبا قبل لابطي كل كافق هذا قول البلن بإليه قال وحي إليه وقفك مؤمن بعدو يهي وحو قول رعي بسن هشيغو يوسن شيغين إيمان كيسا لوك أفتوم أيا قال إسكعون أيا كما عليه المذهب الإمام الشافعي إمام مالك وحو لأيه يدو نسك للرعايو مؤمن هنغض قفك وحل قول رعايو وإن بسن كيبال لوك قول رعو هدي لوك قول رعو واللعون أيا هدي كلامي قول أحيي الله بلاك بأي أجر وحو أيا قفك وحق قول رعاي بسين كي ابا دوسا كشيغين ملكو واح قورا اي لبينو كلا قادينا كسميو اغتقي حلا تورا نفكو قورا اي محل مامي واللو عذر الداري واللعنا يا نفك والأوفاق منك كو ابسدي سوابك امام مالكو رحمه الله وحنارك دونتا أمرا ونهيا إسكدف يمادا أمر وعوي فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ألا مقعي وحي لغوشا قيحونا نهيه من دون وامحي من المقعي عليك الكيس بسم الله الله أكبر أي الله رنايا هدي وحل قورا عيو اللهم هذا منك نفكر الله أذو قايم وإليك على شان كابانو قورا عي فاقبله مني بسم الله الله أكبر أي اللغو قورا عيا فالكاسو في عيني سريعة مسلم هنا وحتكر الأهمية باسمك ليها أولا فكلوا مما ذكر اسم الله أمر إيبوي وثانيا ماشى الوقفتي إن كنتم بآياتي مؤمنين آخر درجة أنا لقيت أبتي قلك أديك وحا أكتاد أيان إيمانك هذا أقوقالسا فمن تعد آياتك إيبر ما يزرون بيتاي وحين مقا إيب اللغو قول عيحن أما بقية الأطعمة وحي كلي عمتها حتى الديعة بيسو أدوحك لسمين يسو لقى من مرمان وهي بسم الله هنا تراي واجبون حديث كاسو بنوه قصقنا ذي أمر من عباسة عبد الله بن عمرو بن عباسة للأورنج ري أيا سحابك خبيبها هو يذيب قبي ويرنواها عوي للنبي كان وحلقني جري وكانت يدي تطيش في النواحي القصعة قعن طيب ويسكها هذه جرتي مر حقا انك قادن جري مرنا حقا مرنا حقا مر بيحل انك قادن جري مرنا مذيكتا حتى امري نسبة لغوشة حروفت مراحل كاقورت جرتوا قورما لبجير سدح جروي الواح اللبادك عن اولي كالقراني حيرا دا نسكتوا لها بيسا قعن تيسي لبجير سدح جروي افجير دي هو قراني ولا سيما هدى الكماسي جرتو وكانت يدي تطيش في نواحي القصعة رسولك وحيري يا غلام أولا بطوال مع رسولك أرى وحن ما أنت ماذا عدا يسكو شيئا أيا لبجير وحملعون أيا إحنا نجيرك بارك لا أقل لبجيرك بارك أيا ثوبانيه وين لبجير وحملعون أيا ثانيا الجو حينو كان لقنا نقضى فوائل المير نبي قيبا لبجير أوامر جيدين أيا إلا قانا لبا تجير بين نواحي المير وعقلي زكام الماء ونحو السواح اللي ما نلبا تنجير كل كاسو رسول كيري يا غلام سدع مربو استفاد لغي سم الله اولا هداد انتبعون ايسو اسم الله ده وكل بيمينك امرك اللبادو جعان تادم ديك وحكوحن بالحدن بوحكوحن اما حيردي لتكد حيسي وكل مما يليك ما شيء كذا توزن تلك الله حقي حق الهدي أصلوب تحن تلا أرد ولكن سحابي قوين بحديك شاقا يوحونا يعني فما زالت إكلة في هذه حب وحون الدليل إلى وقت النبي قوار كان يري سيديا وحكوة لي إذن أوامره كلها واجب فواجب حدا وحكا جيديا لكن أوامر الرسول قولا واجب وي إذا إن بسم الله تلادي قبل كل شيء عن تمديقنا وحكو عندي حيرا تتكبح حيثنا توسكا قاعد كأدي قلقي كهذا ما تهلارك ويماشي وحفوار عن السقوطة فورتا وصادك بالله إذن إمام مالك سدوط المامي يصري آيات أنه لا هذا شيء حتى إلى الرميسان بسين في أبوحي اللي قحصي فكلوا هنا مما وحي يكير الله شيء اسم الله يبوين المنعي عليه كل كيسا اللي قحصي إن كنتم أداتين بآياته إلى آيات كيسا مؤمنين كوار رميين قارا كهكا ذي كولك عن أنت تمل أحد وما لكم محايد ينكوا عن ألا تأكلوا إن إذا نحن مما أنت حقك يكير الله شيئا اسم الله بمنعي على يكور كيسا اللغو شيئا وحد يجيك نيسا ومعي وقد فصل فصل قراك الأول إلى هواك لبحيي لكم إذنك ما وحيه حرام إلى حرمي عليكم قركينا والله إذن عدائي وإسلا الصورة أن يكون من دون آخر كذا وحي محرم هذا إلا ما كي مهانه وضررتم لدين دبات قليل إليه إساقه وهذا إن في التيمات وحي محرمات كها سياد نفط هذا وبد بادي وعنيسا قل كاسا إلهي سبحانه وإن كثيرا إنبضا ليضلون والو مايان حق الراعي مايان لأحوائهم هو ذوذي مسكح ذوذي مانكو ذا الراعي ذي الراعين أي كل مايان بغير علم أقول لان إن ربك هذه ربك هو ربك أعلم وأقوم بذن بالمعتدين كوى سودي مه إلى كقد باية حلاس انتي كقدبان حرامت او قدباية حقك اللابسدان باطلك او قدباية الى هو اقيهي وذروك تايا واهر الاثم جنبك كيسا موقنايا ايا وباطنه كيسا قرصون ظاهر الاثم وباطنه وحدكو فسيني كرتا ظاهر الاثم قفوحي جواريح للغا سميريو افكا فعنتا لغها انها دلك ايا دعا ايا حنتا ايا زينادا ايا خمرادا جواريح يحبنها للغا سميريو وظاهر الاثم اما وباطنه شركك كفرك نفاقك كبرك حسدك مثل وينانتا قلبك كجيرا كل كان متك قلبك كجيرا اسكيل عليا كان لغا سميريو جواريح ده ظاهر الاسم حبناها قفك لغا سميريو وباطنه قلبك لغا سميريو وحاك لو تكون فصيلي كارتا ظاهر الاسم جنبك عن لقرسن بنانك اللي اسلتاكو سيدا بانتا اي حانتو كالي اي وباطنه كاللوقا للاقلو خمراتي لك لقدان ايو اي عشيش يو عدرا متك للاقبضو اي كبنان اللي اسلتاكو لبدا بيسكيل علي قل قصار ربي قودي كاني ان الذين ارداشا يكسبون قرب صدا الاثم الدنبي سيدون والله المرندون بما بلغوا المرندون اي كانوا في الدنيا الدنيا القدرة هذا كله يقترفون قوة كسبدا ولا تأكلوا حعوني نهيوه مما انتهوا دوانين لم يذكر ان لشيقين اسم الله ايبوين مقعي عليك كيسا قوري حيوه وحدين لعنا محاي منايا وانه لفسق دينك بحدوه امرك هدوها تكلوا مما ذكر اسم الله وحن مقعي بلغوا قوري حنيدة حنيسة دينتي دفادات كتاي فسقوا وإنه حنيدة لحنوا عن أبا مقعيس اللغو قوريين لفسق دينك بحدود ووحيا معانيي سياطينتا مرانكي أي مشركينتا صوبناها اللمر مجرين وحاكملها كلكو إلى بغتك حرامه إنا إلى الناب كان بغتي إياد دلي إلى أهباد دلي كان لقور عينا إذن كاد دلي أو كائدين كدوسين نما حلال با كأبد دلي نما حرام با وقل كألا تكفي عنتي هذا الحمدي أرق فلسفة وشيطان كأوسه بيسي وإن الشياطين أرداشا ليوحون ويوحيودا إلى أوليائهم مشركين تعوسكا ليجادلوكم إن إذن لدودا وإيرادا وحي أبد دلي أو عائدين كدسين كفي عن وان إمان دون تسيه ويالجري قل كهذا تذيب مسلمة ودين له ألغم أيي انت دين هذا هي النبي يا الله دردرت اصياطين وركود قادت محد نقريس ورك ابعدان في سدغيس وين ضعتموهم حدا صيادين وركود وقلاتان انكم لمشركون انك ما قال لماذا وهو الصمع وطاع الله لها كل كوحي الله لها بات كوان سيسي سيد المشرك النقل هذا نقول شريك يالي حقان سميد ما حقان سمو هي تعليم لوين ايوه الله لها قل كمرك باسم الشعب والقانون للي بسم الله بلغو بدلي قلمو وحال ربقفك مسلم هاد لايا اما حاكم هنغضو اما شعب هنغضو بسم الله نورك كب الله بسم الشعب والقانون مركو يلا مقعيه كأمدي كمحكمة قل كهداد وحي لها شيطانكو اذين لقيني تبك علان اذينك قلبتوي وين اطعتموهم حتى ادوركو ديشان إلا نطيعوا الله واطيعوا الرسول واركها خبي يا رسول واركها ديالا قل كطاعيا لها لله والرسوله لبضوا ديوان كقادي شياطين الإنس والجن بعد السمع والطاعة سيسل إذن أنت مشرك وهم شركاء وإن أدعتموهم حتى ادوركوا ديشان إنكم إذنك حيال المشركون فكلوا مما وعى يكير اسم الله خبي المجع عليك الكيس اللقو شاكي إن كنتم هداتين لآياتي الآيات في مؤمنين كوارهم مريي وما لكم حايدين قوعا ألا تأكلوا إن إذا عنين مما كي إذا وحكوعنين نكر اسم الله ألا مكحي إلا شيئي عليه كوركيسة وقد فصل ألا إذنك لديك بك لكم إذنك ما وحيوه حرم إبا حرمي عليكم كوركينا إلا ما ماهاني انظررتم ليدين ببات قليو إلا ما الذي شيء انظررتم ليدين ببات قليو إليه إساقا ويصبع محرمة أياد نفسك عشان كرتان سادقوا ميل كرتان وإن كثيرا إنبضا أيضلون واللمايان لأهوائهم نسكحيا من عسكشو بغير علم أقول الآن إن ربك هذه ربك هو ربك أبا علموا أقوم بضا بالمعتدين ذاتك حدودها كتل لابسلا وذارو كتاقا واهر الإثم ذنبك كيسا مغضى إحبناها لغا سمايو كالقتل وسرقة والزنا وشرب الخمور والكذب والافتراء والغيبة وعصدا دايا والنميمة وباطنه كقلبك كجيرا كالشرك والنفاق والكبر والحسد والعجب كان يسكي الالية إن الذين ذاتك يكسبون قلب سلا الإثم الدنبك سيجون والأضال مرندون بما وحيه كانوا نغضا يغترفون قوة قلب سلا لا تأكلوا عنينا مما وحك عنينا أن لم يذكر لشيء اسم الله أبوين مقعي عليه كركيسا وإنه عن مقعي بلغو كورحين ونذلعنا لفسق دينك بحلو وإن شياطين شياطين تلا يوحونا وحيث شيئا إلى أوليائهم كوا إنسكا كوليا شيء أي حجاو لسايان ليجادلوكم إن إذن لدوضان وإن ضعتموهم حتى دور شيطان بسي مشرك نسوى جهدي وقراتان إنكم لدينك أي الله مشركون قالوا سيدا اللوك لفي عن يهي نواتنا أو منحك كان هذا ميتا مدبختها وقال قلبي قيسي بنتي وفأحييناه أن بالإيمان كنا وليني وجعلنا ويلي له إساقا نورا نفتينه يمشيك صعدا به النورك في الناس دادك دعديسا كمن أحد لمد ميوياه لمد معها مثله تلمان ديسا في الظلمات نقديا القديا يكون سقيه أبي جهلي حمز وكلا عمر بن الخطاب أبي الله وكلا كل الله بس من معها وأن ليس عين بخارج المتكبعة منها مقديه كذلك سداسا فيهنا اللوب قرحيي بالكافيين كوا حق بينيي ما عمل باللوب قرحيي أي كانوا النقدة يعملون كوا سمايا وكذلك سدا أي أن جعلنا يلا يبيري في كل قرية تجمل أرك كل جد جدات مجرميها كوا الدنبية الواوي أكابرة كوا تجمل واوي وتجمل أركابة دنبي قرياسة واوي وما لحجروا سيدا مركين نقطانا تجمد وأولمات سببته وحاول يدك تجمد كنا ولا الله بقى يرده ددوا ددوينه تدنا واوي المسؤولينها أما حكم بهيان أما ثقافي أقون أما البحلمة أما عقل أما ما كل قولادا الطبقة العالية الطبقة الصالة حتى يقومان تهي يدوين وسأوسا قلناي حاجة والله طفان تهي سبب توعاوا يكوان صالة يكوان يعبه كرة أنا كادقي لكن أرداشا مركي كبيرتو يا يعبه كرة كوان مبه كرة من المغلايان إله بيهرنتو طالة مركة إنه وأولى ما تهي وصدق الله في قوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا مركة وعاوي تقبل أركبة تدك أقواوي أما حق ثقافلة أما مركز كاجتماعي منك الله إلي كرلو دياي إهبل لليهي حكم كهية مال كهية أقوان تهية تلالة هية كواس المجرمين نقونا هي قل كي كوا مجرمين نغضان بلد كواهو دماتي أما يدوينها حقا ويسقب هنياي كنت ويسقب هنياي مساكين براشد اللي أول وحقا ميه يسكربان وحماني عنا مجل وارتاقا كبير يسلوينان ملع قل كواهو كان وحسم ودمودا يول وكذلك صدا أيان جعلنا يلي في كل قرية تقمل أركا كل قيد قدهد أكابرة كوا تقمل أقواوي أيان مجرميها تقمده كوا أهودا بيواوين كي يالي كل كإن إجرام كي كفرية وتدوينه خيار ملا ليمكروا إنه حقرصدان كيها تقمده قده هذا وما يمكروا حقرصان مايان إلا بأنفسهم إياك النبت هذا أي حقرت أي مامولان كو قلبنا أي وصدق الله في قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلي إياك بابا أي كو آخري أدوسيك أي إياك يوحي سليين تدوينها قرك صراء وما يشعرون مساء أغا وإذا جاءتهم حدا يطيب مدى مجرمين تواوي آية معجزة لغوقا حين أي حدا يطيب مدى قالوا وحي أرانايا لن نؤمن الرومين مينو حتى نوتا إلى النرسيو مثل ما كي وعلم إذا أوتي اللسيي رسول الله معجزات كالرسوس اللسيي وركان أبي جهل أيو كسوك نادي وحجر بنو مخزوم فاعدو ذا اللوران جيري قلدان سو بنو كدشين جلب كان دو بني هاشم ذا اللوران جيري وحجر بنو هاشم إي أنه بنو مخزوم وان ترتني شرف دول بوان نقبضي واي كيسي النمذي إي الدقالتي إي اللاندار النمذي إي المرتسوليدي وحوال بهدين نقطعم نردها في وايين أي هذا النوع كان النوع لنا مركا عندك هذا النبي حقين كدونا مالا النبي كأننا ما هينو حتى عندنا كان النوع النبي وحالا إليك هذا قد بسيقان إيجان قولك إله إله يدو ماشا مصلحية وانا كوضو نبي بني مخدوم أهلهم حديك لو الله بأن المحمد يلي وإذا جاءت حدلوت مادو آية معجزة قالوا إليهم لن نؤمن فمين مينو حتى الموتى إلى أن نغن لسي بنو مخزوم مثل ما شاء وحل ندى موتيا لسي رسول الله إلى رسوشي سلسي من النبوة والرسالة والوحي والمعجزة انتانا رضا نغن إلى هذا كجوابي سبحانه فقال عز من قائل الله إب أعلم أقوم بدا حيث ما شاء ويجعل يرايو رسالة إلى أعدك صالح هو الرسول كان لقنا وايا قانا اقتراح إيا برارة مجان دبوتاتي ماها وحزب الرساحة ماها إلا إساقا يقان إساقا نقران أي أحدكو كان لقنا أيو أما قوة النبي النمدي كور جيدا سيصيبوا وعاكد عدونا الذين وعا أجرموا الدنبية وهو إنيسي صغار دلي قرم عند الله يدي الدنيا ما المكو لغنادان عند الله هي آخر مركة إطلاقان حلاف درن بأويا لصغاركو ودلي عند الله يبويناك رسولك نصيدا سويري عليه الصلاة والسلام إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والهوان على من خالف أمري أنا إذا سلفت إلي رزقي إلي سلفت إلى الله أصدق وجهاتي ودلي الدنيا آخرة وحقودا بيني أمر كان إبني بقفك خلافه آيات يوافق سنتاي فيصيب الذين حيوعا كل عدونا أجرموا الدنبية وهو إنيسان شغار دلي عند الله إبوين أكتي وعذاب بقيامة كل عدونا شديد درا مما في سببتي أي يمكرون حقه هجرسان أي خدايا قفكوا إبينوا هنون الربو إلا قفكوا سن الربي تمثيل ياب الله وقيم بضن أي آية إبن أبو شاقي وهو يقفك إلى هداية أولى الربو لكن سوى سعينايا حق جعلي سينايا كأجن مايو دريان الدنيا قعمائيا اللغاء اللهي حبط كنتو كسوسيكو نوسا جمعي جماعة باقني قلبي سايفايا حتى أن لا سبيننا شدو شاكي يقول زحبلات وقود الدلايو يقول أي ملكة توتو كتئيمو قلقان سين جوغا يو إساقا تكسد اللغا مرة بمية مركو لا يا صوتك اي وين ما ماشى الان دي قبطنيه اذا هدايه لو ان شرح سدي وحمركنا لو مثالي وحن هلا لو اقوم حد ان سلاركي ومعجزات القران الك قف كفورا يا وقال لي المال معروف ولا اذا كان كل كو غارو او طبقدا ارلد او دو كبخو اكسجين بو وايا يا مركا هدو سن اكسجين سي قادن او كن نفسدو نورك أوسان كقاذني وحرما يوانا بخطينا كلك قف كان إساقين هنون سنين صلاة إيا عبادية طاعة وحيلتها إساقوا إركفون ليري وحمستحيل الله ديلي أما ميتك كان إلى هنوني حق أسهلنا صلاة أسهلنا إلى بعوف ذيني وصدق الله في قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين كان هو اللوف ذيدي كان هو اللوات كي قل كم منذ 14 قرنا أيو قرآن كشيكي يمدى أن قفك كبحة وسمن هذا يا جيرا إذا تدعو لك المايو حتى إلى اللوغادي قل كي نالها اللتكي اختنا يضا المال فقب اللقارين يمدى أن اللقبحي وإله نرش بشر كوغوت لكلي يمدى أن لكلي أن تدعي نور لغوت لكلي نفتي بائرير مدتي قولك حلقة لا يقاطع ولا مخصة ملعا لقصده قاسا لقود عن نفسه قال تعالى إلا وحيري فمن روحا يريد الله إباء دونه أن يهديه إنه هنونيه يشرح صدره لا بتسوء بفدية للإسلام بوفدية قل كحبت كي فعله إنك لفدنا ماه طورا لغطورا حقا لجعليسينا بعد الكالا لعليسينا كنت أدن أولا موقنش قل كإن شرحوا صدري لأن وحسن للماء إنو سنسالني وحكو قرن إيسان نبيك عليه الصلاة والسلام وحي عليه قيم قبضنا يا ربي كوك الله ليستي ملكي إلا حسوسين أيي وحاكم إذا أي ألم نشرح لك صدرك إذا حبك هذا ملك إيبا واسعي إشغى فعلا نواب الله واسعي وإنت النبي عليه الصلاة والسلام له تبقى ربا إنت الله في سلة الله ووضنيه إذا زمزم المطلق يا حكمية إيمانية يقين لك بحي سيد علي بات الماما يوحو يري ملك أن قال الله دقال مين أرنتنا أتكاتو سنجلها فراح الله قالوا كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم سوبناها انقدال كمري جيرني إساق بغضين كمتا مال لقى بقى كمتا حنين بي عداتي أصحابت مركي عررتي ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم سيان وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبري مرك الله عرري يبقى البوفولي وحكوه الأرياء قال ذي لك عرري وحكوه أفقك الأرياء أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب على مكان اللي يقان موسى الله أو بلئي وحن لقاتية جيسة جيسة ملاي من سبيسة يقان مهان تميز قارة ملاي قال كسوسا أبقي قال ذي مبقسو شيقايا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب مصرنا وعرري إسنا قال ذي بكورر داي إذا وحاو حلا ماهي قال كإنشراح صدريقا قال كقفك قلبي جيسا الله واسعيه سيدادة بقلبك واحد انت حبيب بابور لقاهد لايو مطور كاهو قامية مطور كي بشر كون حماني يسمه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله على وهي القلب كل كالقالد وجبين أينا وقذف في قلوبهم الرعب وانه ملك قليل عد يقعني الي اف اسو حركي ميس الوك راحية اي وحو جيبين نكتوا قليل تعانتوا اللامي اسوا جريني قلبك اردك صعوتا لكن قلبك ملك دقاني هاي واسقنا ليسا اذا امسي احو صدري قاس ايا قفكو الى انو هنون يربو ناشانا اشتين لو قليل حقو جعلانا باطل كونا هنت امو قنيسا اهل كذا امو قنيسا مدى كيسان كارو وما مغل الكارو باطل يددكيس أرقو دانا مرهبو مغل كو دانا مرهبو ولو كانوا أقربا قريب تدبعوا حكسدين افتين كاسا جيرا قرن ايتين لها نمنيي ومن روحه يريد ايبادوانو ايوضين له انو اللوميانا يجعل ايبوحو يالايا صدره حبت كيسا ضيقا من عريريا حرجا ببا وهديتو كالليرا حق لو شاقو ثم لو شاقو قلبي يا كذودنا ما جولي كرو ما دغيسن كرو كبو قادنا نشا وكتغا ما دغيسن كرو ما الحق لو شيغا ما رن لو شيغا مدنا قلبي سي ادنتي او اريرا او وغرا يا لا ارك تلمان سارا قرانك كانما واحد مودا يصعد في السماء هذه اللي يري قال الكتاب كان دغيسو صلاه دانتكو جمعي جماعه لتكو واحكروا هذه اللي يري إن لا تروح الكفول ليريد مودا سيروح وسط إن سرح صدري يا كمغن كأنما وعد مودا يسعد إنه فوري في السماء سما لفول إلا يري ومثل كان سما لفولي سيدو إريري أقل أي نخصك يا مثل كان حقه إريري قل كذلك صدى الله تلمام يجعل الله إبايا الرجس عذاب على الذين كوي كركولا إبا عذاب يلا أن لا يؤمنون حق الرومي سيدا مركي قرآن كي اللي نوغو تفتري بها رب يري وهذا واركان لأيدين شاقي موجدين إشارة وحي كود عيسى أما انتي آيادان كور ريسي يا سورة الأنعام أما وحي قرآن قدقي كو آيادان كور سودقي وهذا كان لأيدين شاقي صراط ربك خب وضدي وبحيي حلق هذا ويري إسلام نمضان يا قرآن كاوة هذا صراط كأب مستقيما متوسو قال له عمال إن ربي على صراط مستقيم كل كذا ربي قد فصلنا عديني الآيات آياتي إبان عديني لقوم تبانوا عديني يذكرون وانسما يو إني وانسمان ربو أو من أحد كان لها ميتا مبدنتي أو فأحييناه أنه ليني أو وجعلنا له ويالي نورا افتينه يمشي كصحبه به نورك في الناس تلك الحديثة كمن أحد من لا طوأ الله مدمع مثله تلمان ديزة أي تعيف الظلمات نقديان أو شرك إيا الضلال إيا جهل إيا كفر كل حجرة ولبنا ليس أنا نهين كل انترق إلا تلمان مايي أبي جهل يوحي اللميضة قال لماذا بل كل انتان ليس أنا نهين بخارج متكبحة منها ظلماتك كذلك سيدة أي زيين اللو قرحي الكافرين انت حق بانيسي ماذا اللو قرحي أي كانوا النقدين يعملون كوة سمية وكذلك سيدة أي أن جعلنا يلي في كل قرية اقم كل قد قدهد أكابرة اقم ذا كوة أهوة أهوي اي هرساتك أي أن كي يلي مجرميها كوة أهودا بيه وهوي ليمكروا إنه هجر صدان ويلو قويا في هذا اقم ذا قدهد ويدتك هذه اللوميان وما يمكروا هجر صن سمايان إلا بأنفسهم هي غا نفتو ذا وما يشعرون إن هجر إذا كسوا النقم دريم من مايان وإذا جاءتهم حتى يقال ذا أتما آية معجزة قالوا إليهم لن نؤمن فمين مين معجزة حتى نؤتى إلى أن نجعنا لسيه مثل ما شيء وحلا ماذا أتيا لسيه فصل الله أخيارت إبادري الله إبوين أي يعلموا أغلبا حيث ما شو يجعلوا يلايو في سالاته قلو في سالته فصل لماذا سقفكو سين في أمين شو تقايو ألا إيسقايا كان إذو ويدين ملك تلماني ترشحنا إله أمضاهنا سيصيب الذين وحيوا كل عدونا أجر مودا بيلا وهو ييسي صغار دلي عند الله أبوين أكتي وعذاب النار شديد درا إما سببتي أي كانوا النقدا يمكرون قوها قرصدا فمن روح يريد الله أبلا دونه أن يهديه إنو هنونيه يشرح أبوه في ذي صدره روحا لابتيسة أيو للإسلام إسلام لماذا أفدية وتعالي أنت حيث أقبع حبا وكرامة تكشد إبادتك جهادك تكبح أنت حجك هدو أركو فرحايا أضل بوكوكبا في سؤول أيهاي حبت كسيبه قامين أي يقين باكو جرت اللابتيسي ومن قفكو يريد الله يريد إبالة دونه أيو ظله إنو اللوميانا اجعل إبوه يالا صدره كاللابتيسة طريقا إريري حريجا بيبا حرجا غيرك لو وبيبا كأنما واحد مدارينه يسعد فولايو في السماء عركة كذلك صدا أي يجعل الله يبيولي دونا الريس عذاب على الذين وحي كوركودا أن لا يؤمنون حق الرومين وهذا وركن ليدين أغريي أي صراط ربك وهذا كتابك كان أي صراط ربك أديك محمد ربك وددو جيحايا مستقيما إسألو صراطك إب متوسانا أن قلو عبرتي لهاي قد وحادبا فصلنا إنا نوكالات إكدقني الآيات آيات القرآن كها لقوم دد أي أنو أكالات إكدقني دد كاسو يذكرون آيات إبكو وانسا مايا والله أعلم.